أنا بعطيكم ذكر قصير جدا، إذا قلته في الصباح والمساء لا يضرك شيء بإذن الله تعالى، حافظوا عليه. هذا الذكر أن يقول الإنسان في الصباح والمساء: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. تواتر الكلام عن السلف الذين حافظوا على هذا الذكر أنه بإذن الله تعالى يدفع عن الإنسان الشرور، حافظوا عليه دائما. بعدك ما مكتوب؟